بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم أيها الكرام العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة المذنب وفقهم الله تعالى، وينعقد هذا الدرس في هذا اليوم الأربعاء 29 من شهر جمادى الأولى لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ووقفنا على الحديث السادس، وهو حديث الحلال بين والحرام بين، عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. الراوي الحديث هو أبو عبد الله النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، وهو من صبيان الصحابة باتفاق العلماء، ولد بعد الهجرة بسنتين، وهو أول مولود من الأنصار يولد بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 8 سنين أو 9 سنين، وله من الأحاديث 114 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 5، وانفرد البخاري بواحد منها والإمام مسلم بـ4. هذا الصحابي الجليل هو وأبوه صحابيان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الحديث الذي رواه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. إذن هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعدما ميز سمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه لنا. وهو ابن أختي عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهو الصحابي الذي جاء نحله أبوه غلاما، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يوثق هذه النحلة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته؟ قال: لا. قال: لا تشهدني أو أشهد على ذلك غيري، لا تشهدني على جور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي الجليل كما ذكرت لكم هو من صبيان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، يعني واضح، الحلال بين وهو ما أحله الله جل وعلا، بين واضح، وإن الحرام بين أيضا واضح، وبينهما أمور مشتبهات، بينهما أمور مشتبهات، يعني لا يتنازعها أمران، يعني أمر يعني من ناحية الحل وأمر من ناحية الحرمة مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، كثير من الناس لا يعلمون أهي من الحلال أو هي من الحرام، ولكن فيه أناس يعلمون هذه هل هي حرام أو هي حلال. فمن اتقى الشبهات يعني التي لم يتضح له أهي من الحلال أم من الحرام لتنازع الأدلة لهذا الأمر فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة لدينه بسلامة دينه من ارتكابه محرما وهو لم يتضح له أنه حلال ويرتكبه، استبرأ لدينه وعرضه من الذم من الناس أن لا يذمه الناس ويتحدث به الناس. ومن وقع في الشبهات وهي الأمور التي لم تتضح له أهي من الحلال أو هي من الحرام وقع في الحرام إما أنه يقع في الحرام لأنه يتساهل أو أنه يقع في الحرام لأنه ما اتضح له هذا الأمر وأقدم عليه، كالراعي يرعى حول الحمى، كالراعي الذي يرعى الدواب حول الحمى الذي يحميه إمام المسلمين أو يحميه الناس لدوابهم، يرعى حول الحمى يعني هو حمى خاص كما يضع الإمام حمى مثلا إبل الصدقة أو نحو ذلك، يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يوشك أن يغفل فيرتع فيه يعني تنطلق الدواب إلى هذا الحمى فترتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى يضعه لئلا يتجرع الناس عليه ولئلا يقع الناس فيه، ألا وإن حمى الله محارمه التي حرمها جل وعلا سواء كانت فعل محرم أو ترك واجب، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه التي حرمها، ألا وإن في الجسد مضغة، ألا إن في الجسد مضغة، مضغة بقدر ما ينبغ يعني وهي الشيء الصغير إذا صلحت صلح الجسد كله لأن الجسد يقوده هذا القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ولذلك يذكر عن أحد الحكماء أنه قيل له اذبح الذبيحة وأتنا بأنفس شيء فيها، فجاء بالقلب، وقيل له اذهب إليها وأتنا بأسوأ ما فيها، فجاء بالقلب. فقيل له بذلك فقال هذا إذا صلح فهو أحسن شيء وإذا فسد فهو أسوأ شيء. أيها الكرام، المسألة الأولى هنا يا أيها الكرام في هذا الحديث، يقول أبو حنيفة رضي الله رحمه الله الحلال ما دل الدليل على حلة، الحلال ما دل الدليل على حلة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى الحرام ما دل الدليل على تحريمه، الحلال ما دل الدليل على حله والحرام ما دل الدليل على تحريمه. مسألة ثالثة، قال النووي رحمه الله تعالى معنى هذا الحديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، أن الأشياء ثلاثة أقسام، حلال واضح لا يخفى حله كأكل الخبز والكلام والمشي وغير ذلك، حلال واضح لا يخفى حله يعني على أحد كأكل الخبز والكلام والمشي وغير ذلك، وحرام واضح كالخمر والزنا ونحوهما، وحرام واضح كالخمر والزنا ونحوهما، وذلك لأن النص جاء بتحريمهما. وأما المشتبهات القسم الثالث فمعناها أنها ليست بواضحة الحل والحرمة، ولهذا لا يعرفها كثير من الناس. وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس، فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة ولم يكن نص ولا إجماع اجتهد فيه المجتهد وألحقه بأحدهما بالدليل الشرعي. إذن الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حلال واضح وحرام واضح وعرفنا أمثلته، ومشتبهات لا يعلمها كثير من الناس لكن العلماء يعرفونها. المسألة الرابعة في هذا الدرس: قسم ابن المنذر رحمه الله تعالى المشتبهات إلى ثلاثة أقسام. قسم ابن المنذر رحمه الله تعالى المشتبهات إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: شيء يعلمه المرء حراما، شيء يعلمه المرء حراما ثم يشك فيه هل هو باق على حله أم لا، فلا يحل الإقدام عليه إلا بيقين. أنت تعلم أن هذا حراما ثم تشك فيه هل هو باق على حله أو لا، فلا يحل الإقدام عليه، لا يحل الإقدام عليه إلا بيقين. كشاتين ذبح أحدهما وثني وشككنا في تعيينها، فهنا لا يزول الشك إلا بيقين، لا يزول الشك إلا بيقين. إذن هنا نترك الشاتين كلتيهما ولا نأكل منهما، لأنه الأصل أنها حرام، الأصل أنها حرام، لا يزول الشك إلا بيقين. القسم الثاني: أن يكون الشيء حلالا، أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه، أن يكون الشيء حلالا فيشك في تحريمه، كرجل له زوجة فشك في طلاقها أو أمة فشك في عتقها، فما كان من هذا القسم فهو على الإباحة حتى يعلم تحريمه، لأن الأصل أنها حلال، وما ننتقل من الحل إلى الحرمة إلا بيقين. القسم الثالث: أن يشك في شيء فلا يدري أحلال أم حرام، ويحتمل الأمرين، يشك في أمر فلا يدري أحلال أم حرام ويحتمل الأمرين جميعا، ولا دلالة على أحدهما، فالأحسن التنزه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في التمرة الساقطة حين وجدها في بيته صلى الله عليه وسلم، فتركها وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. إذن هو تنزه عنها صلى الله عليه وسلم وتركها، وهذا هو الشيء المتردد بين أمرين لا تعلم هل هو حلال فتقدم عليها أو حرام فهو يحتمل هذا وهذا، وهنا لا دليل على ترجيح أحدهما على الأخرى، فهنا تتركهما جميعا. خامسا في هذا الدرس: يا أيها الكرام، لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، هل هي حلال أو حرام؟ لماذا؟ لترددهما بين الحل والحرمة. والذي يعلم الشبهة يعلمها من حيث إنها مشكلة، لترددها بين أمور محتملة، فإذا علم بأي أصل تلتحق زال كونها شبهة وكانت إما من الحلال أو من الحرام. وفيه أيها الكرام دليل على أن الشبهة لها حكم خاص بها، وهذا الحديث دليل على أن الشبهة لها حكم خاص بها، عليه دليل شرعي يمكن أن يصل إليه بعض الناس، أن لها حكم شرعي وفيه دليل يدل عليها لكن يصل إليه بعض الناس، وبعض الناس لا يصل إليه فيتوقف في هذه المسألة. النقطة السادسة: هذا يقول جزاك الله خير، وأنا أقول جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. النقطة السادسة في هذا الدرس: قال أهل العلم: واعلم أن كل محرم، انتبهوا لهذا الكلام يا أيها الكرام، واعلم أن كل محرم له حمى يحيط به، فالفرج محرم وحماه الفخذان، لأنهما جعل حريما للمحرم، وكذلك الخلوة بالأجنبية حما للمحرم، فيجب على الشخص أن يجتنب الحريم والمحرم، فالمحرم حرام لأنه حرام، والحريم محرم لأنه يتدرج به إلى المحرم. فالمحرم يا أيها الكرام حرام لعينه، والحريم محرم لأنه يتدرج به إلى المحرم، يتدرج الخلوة تتدرج به إلى المحرم، وهكذا إذا نظر إلى الفخذين يتدرج إلى أن يقع في المحرم، وهكذا النظر حريم ومحرم وطريق للحرام، فالنظر حريم ومحرم وطريق إلى الحرام. إذن هنا كل محرم له حما يحيط به، فالفرج محرم وحماه الفخذان لأنهما جعل حريما له للمحرم، وكذلك الخلوة بالأجنبية حما للمحرم، فيجب على الشخص أن يجتنب الحريم والمحرم، الحريم يعني القريب من المحرم، لذلك قال ولا تقربوا الزنا، يعني المقدمات إلى الزنا يبتعد عنها حتى ما يقع المرء بالزنا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، حتى ما يقع في المحرم. النقطة السابعة في هذا الدرس يقوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة أو حصل عليها لعرضه من الطعن، أن يطعن فيه أحد، ولدينه من النقص، ولدينه من النقص. وأشار بذلك يا أيها الكرام إلى ما يتعلق بالناس اللي هو للعرض، وما يتعلق بالله الذي هو الدين، فقد استبرأ لدينه من النقص ولعرضه من الطعن. النقطة الثامنة في هذا الدرس يا أيها الكرام قوله صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: يحتمل أمرين، أولا أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، أن يقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام، لأنه تساهل في الشبهات فوقع في الحرام وهو يظن أنه ليس بحرام. ثانيا أن يكون المعنى قد قارب أن يقع في الحرام، وكما يقال المعاصي بريد الكفر، لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها، وهكذا والصغيرة تجر الكبيرة، صغيرة من الذنوب والمعاصي تجر الكبيرة من الذنوب والمعاصي. وقيل: من أكثر من مواقعة الشبهات أظلم عليه قلبه لفقدان نور العلم ونور الورع، فيقع في الحرام وهو لا يشعر بذلك. النقطة التاسعة في هذا الدرس أيها الكرام قال ابن الملقن رحمه الله: صلاح القلب في خمسة أشياء، وانتبه رعاك الله حتى يصلح قلبك، وانتبه يا أمة الله حتى يصلح قلبك. صلاح القلب في خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، أن يقرأ وهو يتدبر ما يقرأه ويتأمل هذا الكلام الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، هذا القرآن العظيم الذي نزل لنتدبره، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إذن الأمر الأول قراءة القرآن بالتدبر، بالتأمل هذه الآيات وترديدها وتكرارها حتى يحيى القلب. ثانيا خلاء البطن، خلاء البطن لأنه إذا شبع فإنه يقصو قلبه، خلاء البطن أن يكون صائما، أن يكون يعني لا ينهمك ويكثر من الطعام، وإنما يكون خالي البطن. لذلك تجد أنه يتأمل ما يقرأ ويتدبر ويكون نشيطا. ثالثا قيام الليل، قيام الليل، قيام الليل لا شك أنه فيه اتصال بالله جل وعلا، وفيه خلوة برب العالمين، وفيه إخلاص، وفيه عمل عظيم. قال الله تعالى عن الليل، قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، يعني مواطأة للقلب واللسان في قراءة القرآن. أقوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. ومن ما يعني يحيي القلب ويصلح القلب التضرع عند السحر، أن يتضرع إلى الله جل وعلا في آخر الليل عند السحر، ويدعو الله جل وعلا ويتضرع إليه ويخشع ويدعوه، وهنا يصلح القلب ويزداد الإيمان ويستجاب الدعاء بإذن الله جل وعلا. الأمر الخامس مجالسة، الأمر الخامس مجالسة الصالحين، مجالسة الصالحين الذين امتثلوا الأوامر وتركوا النواهي، فتجد أنك لا تسمع منهم إلا الكلام الطيب، ولا تجد منهم إلا ما ينفعك وما يقربك إلى الله جل وعلا، أو بخلاف المجالسة أصحاب السوء وجلساء السوء، فربما يضلونك وربما يقسو قلبك وأنت معهم وأنت لا تشعر. ولكن إذا جالست الصالحين فإنك ستستفيد منهم، ومن ذلك أن يصلح قلبك بإذن الله. وزاد بعضهم وأكل الحلال، وزاد بعضهم أكل الحلال وهو رأسها، وهو رأسها أكل الحلال. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، وأيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. أكل الحلال، المال الحلال. ولذلك انتبه لمكتبك حتى يصلح قلبك، وحتى يستجاب دعاؤك، وحتى يسلم لك دينك وتسلم دنياك، وحتى يبارك لك. إذن رأس هذه الأمور أكل الحلال. وما أحسن من قال: الطعام بذر الأفعال، الطعام بذر الأفعال، وإن دخل حلالا خرج حلالا. انتبهوا، الطعام بذر الأفعال، إن دخل حلالا خرج حلالا، وإن دخل حراما خرج حراما. أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به. وإن دخل شبهة خرج شبهة، وإن دخل شبهة خرج شبهة، وإن دخل شبهة خرج شبهة. النقطة العاشرة في هذا الدرس أيها الكرام، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الحديث إشارة إلى أنه يجب على الإنسان أن يراعي ما في قلبه، يجب على الإنسان أن يراعي ما في قلبه من الهوى الذي يعصف به، حتى لا يقع في الحرام والأمور المشتبهة، والأمور المشتبهة. النقطة الحادية عشر في هذا الدرس أيها الكرام، قال ابن رجب رحمه الله، ويستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع، يستدل بهذا الحديث من يذهب إلى سد الذرائع إلى المحرمات وتحريم الوسائل إليها، يعني إلى المحرمات، ويدل لذلك من القواعد تحريم قليل ما يسكر كثيره، وتحريم الخلوة بالأجنبية، وتحريم الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، سدا للذريعة، وهكذا الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ومنع الصائم من المباشرة إذا كانت تحرك شهوته ونحو ذلك. النقطة الثانية عشر في هذا الدرس أيها الكرام، قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، استفاد من هذا الحديث أولا أن الشريعة الإسلامية حلالها بين وحرامها بين، والمشتبه فيها يعلمه بعض الناس. الحلال في هذه الشريعة بين، والحرام في هذه الشريعة أيضا بين، والمشتبه يعلمه أيضا بعض الناس. الفائدة الثانية أنه ينبغي للإنسان إذا اشتبه عليه الأمر أحلال أو هو أم حرام أن يتجنبه حتى يتبين له أنه حلال. إذا اشتبه عندك الأمر حلال هو أم حرام فإنك تجتنب هذا الأمر حتى يتضح لك أنه حلال. الفائدة الثالثة أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة، فإذا مارس الشيء المشتبه فإن نفسه تدعوه إلى أن يفعل الشيء البين، وحينئذ يهلك. الفائدة الرابعة جواز ضرب المثل من أجل أن يتبين الأمر المعنوي بضرب الأمر الحسي، أي تشبيه المعقول بالمحسوس ليقرب فهمه. الفائدة الخامسة حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم بضربه للأمثال وتوضيحها. الفائدة السادسة أن المدار يا أيها الكرام، المدار في الصلاح والفساد على القلب، وينبني على هذه الفائدة أنه يجب على الإنسان العناية بقلبه دائما وأبدا حتى يستقيم على ما ينبغي أن يكون عليه. الفائدة السابعة أن فساد الظاهر أيها الكرام دليل على فساد الباطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والظاهر يا أيها الكرام عنوان فساد الباطن، والظاهر عنوان فساد الباطن، إذا كان الظاهر فاسدا فإنه يدل على فساد الباطن. النقطة الثالثة عشر في هذا الدرس أيها الكرام، قال أهل العلم رحمهم الله تعالى باتقاء الشبهات تقع براءة المسلم في دينه وعرضه، فلا يلام على شيء فعله ولا يعاقب على شيء تركه. باتقاء الشبهات تقع براءتك يا عبد الله في دينك وعرضك، فلا تلام على شيء فعلته ولا تعاقب على شيء تركته، لأنك اتقيت الشبهات. النقطة الرابعة عشر، قال بعض أهل العلم واتقاء الشبهة البعد عن التهم، واتقاء الشبهة البعد عن التهم ومواطن الريبة واتقاء الشبهة والبعد عن التهم ومواطن الريبة من حزم الرجل المسلم، وفيه براءة دينه وعرضه. والمكروه باب مغلق بين المباح والحرام، ومن فتحه على نفسه دخل منه إلى الشر والهلكة، ومن تهاون بالمندوب ترك الواجب، ومن تساهل بالمكروه فعل الحرام. إذن هنا اتقاؤك يا عبد الله الشبهة والبعد عن التهم ومواطن الريبة من حزمك أيضا، وأيضا فيه براءة دينك وعرضك. والمكروه باب مغلق بين المباح والحرام، إن دخلت إلى المكروه دخلت إلى الحرام، إن فتحته على نفسك دخل عليك منه الشر والهلكة، تدخل من هذا الباب المكروه إلى الشر والهلكة. فلننتبه لذلك، بعض الناس يتمر عليه مسألة فيقال له مكروه فينطلق ويفعله ويقول هذا يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، لكنك تنطلق فتقع في الشر والهلكة وتقع في الحرام. ومن فتحه على نفسه دخل منه إلى الشر والهلكة، ومن تهاون بالمندوب، يتهاون بالسنن، يتهاون بالمندوبات، ويتهاون بالمستحبات، هنا ينطلق إلى ترك الواجب. ولذلك تجد الذي يترك السنن ربما تفوته تكبيرة الإحرام وتفوته الركعة والركعتان من الصلاة، وهنا فات عليه الخير العظيم. ولو أنه حافظ على السنة القبلية للصلاة فإنها لا تفوته تكبيرة الإحرام، إذن هنا إذا تهاون بالمندوب ترك الواجب. ولذلك بعض العلم يقول هناك أسوار كأنها أسوار البيت للإنسان، السور الأول هو سور الأذكار، ثم الثاني سور السنن والمندوبات، ثم السور الثالث وهو الأساس التي هي الفرائض. فإذا هدم السور الأول وهو الأذكار، بقي السور الثاني وهو السنن. فإذا هدم وصل عدوك الشيطان إلى أن يجعلك تفرق في الواجبات والفرائض. ولذلك هنا يقول ما يقول أهل العلم: ومن تساهل بالمكروه فعل الحرام، ومن تساهل بالمكروه فعل الحرام. وكثير من الناس من يتنطع، انتبهوا لهذا أيضا، كثير من الناس من يتنطع في تحريم ما حله الله. إذن لا نأتي إلى المكروه ولا نفرط في المندوب، لكن أيضا لا نتنطع ونزيد ونحرم ما حل الله جل وعلا. يتنطع في تحريم ما حله الله ويستخف بتحليل ما حرم الله، يستخف بتحليل ما حرم الله، وهذه مصيبة. الذي يزيد يحرم الحلال مصيبة وخطأ، والذي أيضا يستخف بالمحرم ويحلله أيضا هذا خطأ، ويستخف بتحليل ما حرم الله تعالى. فإما نقول لهذا الشخص لماذا فعل هذا الأمر، إما لجهل يضل به ويضل غيره في نسبة أشياء إلى الدين وما هي منه، إما لجهل يضل به هو ويضل غيره في نسبة أشياء إلى الدين وما هي منه، وإما لنية خبيثة. إما هذا الشخص الذي زاد في تحريم ما حل الله، أو نقص بأن استخف بما حرم الله، يكون لنية خبيثة يقصد من ورائها الخداع، يقصد من ورائها الخداع والمكر، وأنه زاهد وما في قلبه ذرة من خوف الله، وقد يحمل على الاستخفاف بالشبهات. يا أيها الكرام، بعض الناس على طاعة يحمل على الاستخفاف بالشبهات، يحمل بعض الناس على ذلك طاعة النفس بشهواتها وملذاتها وحرصها على الدنيا وتفانيها في جمع المال، وحرصها على الدنيا وتفانيها في جمع المال فيدخل النار، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. انتبهوا لهذا الكلام النفيس يا رعاكم الله. النقطة 15 في هذا الدرس والأخيرة، قال البيحاني رحمه الله تعالى في كتابه إصلاح المجتمع، يقول رحمه الله تعالى: وأعظم ما يصلح به القلب، وأعظم ما يصلح به القلب وتنشط به الأعضاء في طاعة الله هو العلم. وأعظم ما يصلح به القلب وتنشط به الأعضاء، يعني للعمل في طاعة الله عز وجل، هو العلم الذي تقع به معرفة الله، الذي تقع به معرفة الله بصفاته جل وعلا، ومراقبته جل وعلا في كل حال، والخوف منه ورجاؤه، والرغبة فيما عنده، والرهبة مما لديه، والاعتماد في المهمات كلها عليه. ويترتب عليه أيها الكرام الاعتقاد، والاعتقاد الصحيح والتصديق بجزاء الناس على أعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر. وأعظم ما يفسد به القلب، أعظم ما يفسد به القلب هو الجهل الذي يقع به الاعتقاد الفاسد، والجرأة على الله بانتهاك محارمه وفعل معاصيه، كالعجب والكبر والحسد والرياء وسوء الظن بالله ونحو ذلك. إذن ننتبه لهذه الفائدة النفيسة، أن ما من أعظم ما يصلح الله به القلوب هو العلم بالله جل وعلا، العلم الذي تقع به معرفة الله بصفاته ومراقبته في كل حال والخوف منه ونحو ذلك. وأيضا أعظم ما يفسد القلب هو الجهل الذي يقع به الاعتقاد الفاسد والجرأة على الله بانتهاك محارمه وفعل معاصيه ونحو ذلك. فلنزدد من العلم ولنجتهد في إتقان هذا العلم حتى تصلح قلوبنا ونبعد عن الجهل الذي فيه العقائد الفاسدة وفيه الكبر وفيه أشياء كثيرة. العلم يرفعك ويقربك إلى الله ويصلح قلبك، والجهل يخفضك ويفسد قلبك، يكون به فساد القلب ويكون فيه الضلال ويكون فيه المعاصي والذنوب. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لنا ولكم ووالدينا ووالديكم وأزواجنا وأزواجكم وذرياتنا وذرياتكم والمسلمين، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا، وأن يصلح بهم الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام قائمين، يحفظهم بالإسلام قاعدين، وأن لا يشمت بنا ولا بهم عدوا ولا حاسدا. اللهم ارفع وادفع عنا هذا الوباء، اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك اللهم من شره. اللهم اجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما، كما جعلت يا ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين.